رابس عالحدود ومحافظ عالنظام، كيفك يا واد صحيح؟ عسى الله تكون مليح وراقب للأمام. أمك عتدعي ليك وعتسلم عليك وتقول بعد السلام. خليك دادع لأبوك لا يقولوا منين دابوك ويمسخوا الكلام. واه يا عبد الودود عقولك وانت خابر كل القضية عاد ولسه دم خايك ما شرباش التراب. حسك عينك تزحزح يدك عن الزناد. خليك يا عبد وراسي لساعة الحساب. جميعاً السلام. واه يا عبد الودود كيفك وكيف زمايلك؟ عسى الله طيبين. خالك زنات دايلك ضمن المطوعين. واختك تطلع يوماتي عالمستشفى القديمة. حكم عيمر ومحمدين موافق يتعلم المطافي ويقول لك شد عزمك ويقول لك العوافي. ومن هنا القرايب والعيلة والعيال عيبلغوك سلامهم ولتمة الردال. وآخر الكلام بنقول لك في الختام، الله يصون بلدنا ويحرس السلام. والدك حسن محارب غفير برد الحمام.